بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ هذا اليوم في باب الضمان والكفالة، وبإذن الله ننهيه في الدرس القادم لأنه مختصر، فأختصر إلا ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح. وإن تبقى سأحرص أن يبقى دقائق نتكلم عن فيها قبل الأذان، مثل ما يتعلق بالتهنئة في آخر العام، آخر العام الهجري، يعني في العام، في الدرس الماضي تكلمنا عما يتعلق بالعام الميلادي، يتعلق بالعام الهجري حكم التهنئة فيه، وبعض الأحكام من تخصيص بعبادات ورسائل الآن متداولة في الجوالات إلى غير ذلك. سأبين الحكم الشرعي فيه بإذن الله، بالإضافة إلى بعض الأشياء السريعة. ثم سأتحدث بعد الأذان فيما يتعلق بإكمال، أو نواصل أقول، في قصة صالح عليه السلام، وفيها قضايا تتعلق في واقعنا المعاصر وخاصة ما يجري الأمة. إن تمكنت هذا اليوم، وإلا ففي الأسبوع القادم إن شاء الله الذي نختم فيه باب الضمان والكفالة، وهو الدرس الأخير قبل الامتحانات في الأسبوع القادم، سألقي بما يناسب الضوء على بعض الواقع الآن في بالذات في العراق، لأنني التقيت كما تعلمون مع الشيخ حارث الضاري، وكذلك مع عدد من المشايخ الذين جاءوا للحج، بالإضافة إلى بعض الأوضاع التي تتعلق بالأمة. هذا أخصصه إن شاء الله بشيء مما يناسب في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكمل فيه باب الضمان والكفالة، وإن استطعنا أن نكمل قصة صالح وإلا عليه السلام، وإلا ففي الفصل الثاني نواصل بإذن الله، لأن القضية كما اتفقنا اللي هم هو المنهج، وليس قضية الاستعجال أو غير ذلك، مع الاعتدال في المسألة بين إفراط وتفريط، ونسأل الله التوفيق والسداد. تفضل الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة. الضمان جائز إجماعا في الجملة، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غالم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحديث أبو داود والترمذي وحسنه، صحيح هذا الحديث، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، قالوا إنه صحيح، الزعيم غالم. وأما تفسير ابن عباس فقد قال عنه أيضا الشيخ الألباني وغيره أنه ضعيف الإسناد عن ابن عباس، لكن معناه من حيث اللغة صحيح. الزعيم طبعا يطلق على أشياء كثيرة، لكن هذا من أقواها لغة، أن الزعيم هو الكفيل. سمي زعيما، زعيم القبيلة وهو رئيس القبيلة، سمي زعيما لأنه غالبا يكون كفيلا لقومه. بالنسبة للضمان والكفالة، نأخذه الضمان والكفالة، قيل إن الضمان يختص بالمال والكفالة بالبدن، ولذلك سنلاحظ أن المؤلف في الفصل الأول خصصه في الكفاءة الضمان المالي، وفي الفصل الثاني اللي سنأخذ في الدرس القادم إن شاء الله وجعله في ضمانة البدن. وبعض العلماء قال من حيث اللغة ضمن الشيء كفله، وكفله وضمنه أي معناهما واحد. واصطلاحا قال العلماء، اصطلاحا ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون، ضم ذمة، هذا من أفضل التعريفات، وإلا فالتعريفات كثيرة ومتقاربة. قالوا الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق الواجب حالا أو مستقبلا. أعيده وأشرحه. اصطلاحا معنى الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق الواجب حالا أو مستقبلا. معنى ذلك أنت عندما تريد من شخص مال، فمعناه تعلق بذمته هذا المال أو الحق، لا يلزم أن يكون مال، لكن دائما نحن نتحدث عن المال لأنه الأغلب، ودائما تجدون في أحكام الشريعة الحديث عن الأغنم. فهو إذن تعلقت به المسألة الآن برئت بالمتر أو برئة، فيأتي الكفيل أو الضامن وينضم إليه، فانضمت ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه يعني المكفول، ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول. وبعبارة أوضح أنت تريد من شخص 1000 ريال، الآن أصبحت ذمته معلقة لك ب1000 ريال سواء حالا أو تحل مستقبلا فتتعلق بها ذمته. جئت أنا وقلت لك أنا أضمنه، فأصبحت ذمتي أيضا كما أن ذمة الأول معلقة بهذا الحق فكذلك ذمتي معلقة، فهو ضم ذمة إلى ذمة نعم في التزام الحق الواجب حالا أو مستقبلا. وهو من عقود التوثيقات، لأن مررنا بالعقود المعاوضات والتبرعات والتوثيقات، هو من عقود التوثيقات، لأن الضامن عندما أضمن فلان قد لا يلزمني شيء، عندما أدخل فلان قد لا يلزمني شيء، إنما هو فقط من باب التوثيق، أي لأنه إذا حل عليه الشيء فأدى فما لازمني شيء إلا مزيدنا الثقة، لأن بعض الناس قد يصعب أن يتعامل مع شخص إلا بضامن أو كبير، فيأتي شخص يثق في هذا المضمون فيقول عبد أنا أثق فيه أعرفه، والثاني قد يكون الذي يتعامل معه لا يعرف فيقول أضمنه، فهو ضم ذمة من باب التوثقة والتوثيق فقط، وقد يلتزم بعد ذلك بالحق بناء على ضمانه كما سيأتي بإذن الله. الضمان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، أما الكتاب ففي قوله تعالى وأنا به زعيم، لأنه لما قال طلب أن يؤتى بصواع الملك قال من يأتي به فلا حمل بعير، وأنا به زعيم أي كفيل أضمن أن ندفع له، لأن البعض قد كان يقول طيب وإذا دفعت من يضمن أن تعطيني حمل بعير، قال أنا أضمن وأنا به زعيم أي كفيل. هذا دليل من القرآن. الدليل من السنة هو عندنا سواء هنا الزعيم غارم نعم أو في حديث أبي قتادة عندما ضمن وأدى عن هذا الرجل الذي أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فهو من الضمان، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أديت ما عليه، فبين أنه أدى ما عليه وأنه برئ ذمته، ولها تفصيل إن شاء الله يأتي. هذا من السنة فهو ثابت. الإجماع كما قال المؤلف الضمان جائز إجماعا في الجملة. لماذا قال إجماعا؟ لأنه العلماء أجمعوا على مشروعية الضمان، لكن في تفاصيله في خلافات كما سيأتي في تفاصيل الضمان، هل يضمن هذا أو لا تضمن هذه الحالة أو غير ذلك سيأتي إن شاء الله. فعندما يقول بالجملة أي لا يجمع العلماء على كل مسائل الضمان، كذلك حتى أبواب الفقه كلها ليس الإجماع على كل المسائل إنما على جملة الضمان، أي أن الضمان مشروع، أما تفاصيل ذلك بمعنى أن الناس قد يضمنون شيئا لا يجوز فيه الضمان هذا يأتي تفصيله بإذن الله. والنظر الصحيح، النظر الصحيح هو إلزام الذمة بشيء، أي كما أن الضامن يمكن أن يلزم ذمته ببيع أو شراء فلا مانع أن يلزم ذمته بضمان شخص. فعندما التأمل ما المانع؟ يعني هذا مقصود النظر الصحيح غير الحكمة كما سيأتي. النظر الصحيح أنا لو جاء إنسان وقال الضمان غير مشروع نقول لماذا غير مشروع؟ وإن كان نحن نقول مع الدليل الكتاب والسنة لا حاجة لنا أن نفصل أكثر، لكن نزيد نبين أيضا أن أدلة الكتاب والسنة وأحكام الشريعة متمشية فهذا، لأن تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالنظر الصحيح أن ما دام من حقي أن أزيد من ذمتي بشيء ابتداء فما المانع أن ألزم ذمتي بضمان فلان أو فلان، كما أن من حقي أن أشتري هذه السيارة ويصبح دين علي فكذلك أيضا ما المانع أن أخذ وأضمن فلان، بالإضافة إذا نظرنا إلى الحكمة وهو دليل على سعة الشريعة ومرونة هذه الشريعة وتعاملها مع الواقع، وأيضا تأييد لمبدأ التعاون على البر والتقوى، لأن الضمان إذا كان على وجه الشرعي فلا شك أنه من التعاون على البر والتقوى، كما أن العارية من باب التعاون على التقوى والتقوى، الوديعة أيضا عكس العارية يعني يودعك إنسان أمانة من باب التعاون على البر والتقوى، فكذلك هنا لأن في إحسان الضمان والكفالة وغير ذلك. ولعلنا إن شاء الله في باب الكفالة في الأسبوع القادم نشير إلى ما يتعلق بكفالة العمال الآن أو غيرهم وبعض المخالفات التي تجري في هذا الباب باختصار يعني ليس بتطويل بإذن الله. هذا في الدرس القادم. إذن فهو من باب التعاون لأن نقول الكفالة إرفاق، الكفالة إرفاق كذلك الضمان. يعني ما تأتي إنسان تقول أضمنك تدفع لي فلوس، في من باب التوفير من باب الإرفاق من باب التعاون. نعم. ف وهي أيضا باب التيسير على الناس. لماذا التيسير على الناس؟ لأن لو نلغي باب الضمان والكفالة لتعطلت كثير من المعاملات، لأن بعض الناس ما عنده استعداد يتعامل مع إنسان إلا بضمان أو كفالة ليضمن حقه، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي ترون المشكلات التي تحدث. فهو من باب التيسير لأن فلان قد يكون الذي يريد أن تعامل معه ما يعرفه، وهذا الشخص محتاج يشتري هذه الأرض مثلا وأنت تعرف وتثق فيه، فأنت عندما تضمنه أو تكفله العبارة واحدة لا أطيل فيها، فإنك تيسر عليه وتيسر المعاملة بين الناس والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة فيه. لكن أشير إلى هنا مسألة، ما حكم الضمان؟ نقول قد استغرب ماذا كيف تقول ما حكم الضمان بعد أدلة كتاب السنة؟ يختلف. قال أما بالنسبة للمضمون عنه فهو جائز، المضمون عنه جائز في حقه، ومن حقي أن يرفض. أعطيكم مثال، جاء إنسان يريد شخص على سيارة وقال دين أقصى، قال أريد ضامن، جاء شخص قال أنا ضامن، من حق المضمون عنه أن يقول لا، يعني ما أريد فلان يضمن، نعم ما أريد فلان يضمن. لماذا؟ لأنه أحيانا يراعي عوامل معينة تمنعه، إما المنة أو خوف المشقة عليه. وتأثر لكم قصة حقيقية أعرف أصحابها. رجل قبل أكثر من 40 سنة جاء ليقترض من شخص، يعني بيع بالدين حتى أكون أوضح. قال له يعني أريد منك أن تبيعني بضاعة، تورق، عملية تورق في الحقيقة هي، لكن يريد أشتري منه بضاعة ثم يبيعها بالسوق، محتاج إلى المال. وكان الرجل في الرياض وجاء للقصيم وهو من أهل القصيم، ومعروف رجل هناك يدايع الناس، يعني يبايع الناس بالتورق، يعني يبيع عليه بضاعة بالدين ويأخذها، هو يأخذ البضاعة يبيعها في السوق. ولا أريد أن أدخل في موضوع التورق والخلاف فيه. قال له أريد كفيل لأن بالدين. قال لك فلني والدي. وكان الرجل بارا بوالده شيء عجيب، ووالده من الورع والتقوى والزهد، وكان إمام مسجد معروف. فجاء قال ائتني بالوالد، أنا أقبل كفالة الوالد. فلما جاءوا للدكان ليكتبوا المبايعة بدأ يكتب، قال صاحب البضاعة الدكان وأنا أعرف الأطراف الثلاثة كلها، قال له هل سكن ابنك؟ قال نعم أكثر، يعني أضمن. قال طيب إذا وش عندك تعطيني لو ما سددت؟ قال ما عندي إلا المزرعة، ما يملك إلا مزرعتها التي يأكل منها ويشرب منها يقوت أولاده. فبدأ يكتب، نعم. وكان سيبيع عليه مثل ما نقول كسر الكيس مثلا، نقول لك اليوم 50 ريال، فسعره بالنقد 40 ريال، سيبيعه عليه بكم؟ 50 ريال، يعني فرق 10 ريال بناء على التأخر أنه سيسدد له بعد سنة أو أقل. فكان والده يلتفت على الابن يقول يا ابني أنت إن شاء الله مطمئن أنك ستسدد؟ قال إن شاء الله يا والدي أنا بعد دخلت في تجارة مطمئن. سكت بعد شوي أسكت، قال يا ابني أنت متأكد أنك تسددت؟ أخاف ما تسدد يعني أو ما تستطيع. قال والله. قال إيش رأيك؟ رأيك قال نأجل الموضوع. قال لي والله رأيك أخذ. حتى التفت على التاجر وقال له خلاص أنا ألغينا البيعة ما تمشي. ففرح الوالد، راح ذهب بوالده للبيت ورجع للتاجر من بكرة، قال أنت بعت علي في 40 بكفالة الوالد، بدون كفالة أحد كم تبيع علي؟ قال 60 ريال تقريبا، أعطي مثال. قال قبلت مع أنه مبلغ باهظ. فكتب العقد منه، قال له لماذا فعلت هذا؟ قال لاحظت أن والدي سيذهب للبيت ما يجيه النوم سنة، يمكن يفكر هل أسدد أو ما أسدد، مزرعته مهددة في البيع، أنا ما أريد أن أجر على والدي. أخذ المال يا أخوان. هذا الرجل والله الآن من أكبر تجار المملكة، والرجل والله يعرفه، فتح الله عليه بالمال، والحرص يحرص على الرزق الحلال بشكل لا تتصور له. نعم. كان يوم يحدثنا عن تصرفات بعض الشباب في البيع والشراء الآن، قال والله ما نعرف هذه الأمة. الرجل أغلب حياته في الحرم، طبعا توفي والده وكان برا بوالده، وتوفي والده وهو عنه راض، وبدأ يعمل. حتى سأذكر لكم من قصص هذا الرجل ونحن في باب الرمان، أنه كفل أحد التجار، هذا التجار التاجر خسر، فألزم ب50 مليون، فدفعها وكسر ماله ودفع 50 مليون عن هذا التاجر الذي انكسر، ولا يحدث أحدا بالقصة أبدا، ويعوضه الله مئات الملايين. نفس الرجل مئات الملايين، فأنا أخاف أقول آلاف الملايين يعني، أما أنا يقين أقول مئات الملايين لسلامة نيته وطيبته. ما قال أنا كفلته، هو كفله يعرفه، وقدر الله على هذا التاجر وقد توفي رحمه الله، انكسر يعني خسر، ليست مغامرة على الحقيقة، لسبب لا أريد أفسر. فقيل له أنت الآن ضامن، قال كم عليه؟ قال أنت ضامن 50 مليون. 50 مليون سهلة، راح وباع أراضي عنده يعني بدل بأقل من قيمتها، وفى بكل ضمانة. ما مرت أشهر إلا وهو يبيع بمئات الملايين أرباح. فانظروا إلى بره بوالده أولا ابتداء في موضوع الكفالة ومراعاة والده، وقال لا داعي إلى أن أحرج والدي، أخذها بدون ضمان. والثانية عندما ضمن شخص آخر وبالملايين عشرات الملايين، والعجيب أنه لا أعرف أحدا حدثه بهذا القصة، أو قال أنا ضمنت فلان وأخذ مالي، أو أبدا لا يتحدث. يا أخوان هي من هذا الباب، فقد أيضا يقول الضامن أنا ما أريد فلان، المضمون عنه ما أريد فلان، إما من أجل لا يحرجه، أو لا يكون له منة عليه، أو معروف عليه، لأن بعض الناس مع كل أسف لو ضمنها ب100 ريال كل مجلس قال أنا كفلت فلان وضمنت فلان، والمنة شديدة. نعم، فإذا نحن نقول حكمها جائز بالنسبة للمضمون عنه، ومن حقه أن يرفض، سواء يرفض الضمان كاملا أو يرفض ضمان فلان. بالنسبة للضامن، وهذه النقطة المهمة، الضامن الأصل فيها أنها مشروعة، الأصل فيها أنها سنة، لكن قال العلماء قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. وتتكون مكروهة لو شعر أنه سيكون عليه حرج، فإنه هنا تكره في حقه أن يحمل نفسه وذمته حرج، وتحرم إذا كان سيتحمل ضررا، لو غلب على ذهنه ظنها أن هذا الرجل قد لا يفي أو شيء من ذلك، وقد يباع بيته كما تعلمون، الضمان ليس سهل، فقال لا يجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرار، كما أن الشخص لا يحق له أن يضر غيره، لا يجوز أن يضر نفسه. نعم، ويوقف حتى لو علمت المحكمة أو القاضي أن فلان يريد أن يضر نفسه، يجب أن يحكم عليه، يجب أن يحبس لا يضر نفسه، فليست مكلفة. فإذا قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، أما الأصل فيها أنها مستحبة وسنة إذا قدر على ذلك وظن في المضمون عنه أنه يستطيع أن يقوم بحقه. هذه أحكام، ولذلك أختم فأقول مع أهمية الضمان والكفالة، أنصح الأخوة أن لا يتعجلوا فيها، فهناك من تورط بعبارة دقيقة وكفل أناس وأوقعوهم بالإحراج، خاصة اليوم مع كل أسف نحن لا نعمم الحكم، هناك من يتساهل في حقوق الآخرين، هناك من يخدع الناس، أصبح قضية الخداع فن من الفنون عند بعض الناس، وبدل أن يركز ذهنه وذكاءه لأن يغنيه الله جل وعلا أو يطلب رزق من ذلك، يكون قوة الذكاء عنده في كيف يخدع فلان، كيف يورط فلان، كيف يوقع فلان. فكم من الناس في السجن أنا أعرفهم دفعوا ملايين بسبب أنهم ضمنوا، أحسن الظن في الناس. لا أقول لأن فلان كما قصة صاحبنا الأول أعرفه الذي ينخسر، رجل فاضل ملازم للحرم الأول يعني الذي كفل وتوفي، لكن قدر الله هذا ما حدث لماذا خسر. لكن بعض الناس لا، تكتشف أنه خدع وكان يقصد الخداع من قبل، وكان يقصد المماطلة من قبل، ويقصد الكذب من قبل، لكن طيبتنا تأخذنا أحيانا، الطيبة طيبة لكن بما لا تؤدي إلى الضرر. فأنا أقول للإخوان ينتبهوا الإيقاع، وقد ذكر لي بعض الأخوة بعض القصص المحزنة. نعم، فواحد يقول لي صديق عزيز علي جدا، وقال لي أجدك معي شهادة بس عند البنك المكتب العقاري، كل حطنا أجي شهادة شراء بيت، كلما وجدنا وجينا نوقع أريد أوقع في الشهادة، فإذا يتوقع على ضمان. قلت له وقف، هي ضمان ولا شهادة؟ قال لا أنا وياك سوا وأصدقاء. قلت له أنت خدعتنا. نعم، أنت ما قلت، أنت قلت شهادة. نعم، قال لا تفرق، لا تفرق فرق بين الشهادة وبين الضمان. هذه أولها خدعتني، فكيف تكون آخرها؟ فقال العقار يحتضر. قال طيب هو جايب على أنك ضامن. قال والله أنا ما أثقت، وجاءني البيت ألم تقل لي تعال شاهد، وهو زميله وصديقه وفيهم خير، لكن مع كل أسف أراد أن يحرجه. قال لأني لو قلت لك في البيت ستعتذر، قلت لعلك عند العقاري نعم سنحرج وما تعتذر. اعترف بهذا وجاء فيما بعد يقول له نعم أنا هذا اللي فعلت، لأن اللي أخبرتك بيت أنت تقول له ما أريد أضمن أحد. نعم لكنك عند العقاري وعند الناس لعلك تنحرج. نعم فنعم هناك من يتفنن في كيف يوقع الآخرين في هذا المال، فلنكن على حذر. ولا يعني هذا أن لا نتعاون أو نسيء الظن بالآخرين كلا وحاشا، لكن يقول عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالماكر ولا يخدعني الماكر. نعم واصل يا شيخ. يصحاني تنجيزا كأنا ضامن أو كفيل الآن، وتعليقا كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك أو كفيل به للآية السابقة، وتوقيتا كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل عند أو كفيل عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي، فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي. الآن يقول يصحان يعني الضمانة والكفال كالآتي. تنجيزا يعني حال الآن، الآن يقول إنسان على ضامن الآن كافيل من الآن. وأيضا تعليقا إن اشترى منك فلان فأنا ضامن له، فلان يريد يشتري منك سيارة إن اشترى وتمت البيعة فأنا ضامن له. قد يتصل بصاحب معرض مثلا يقول له فلان جاءك يريد يشتري منك سيارة فأنا ضامن له، اطمئن. هذا الآن تعليق معلق على ماذا؟ قال ولمن جاء به حمل بعيد إن جاء، يعني فهو معلق على المجيء لم ينجز. أما الأول لا، مباشرة أنا الآن ضمنت فلان حاضر ضمنت، وهذه أغلب الضمانات حاضرة منجزة جاهزة. وتوقيتا أخيرا قال هي الآن ناجز، لكن يقول أكفله بعد شهر يعني ليس الآن. هذا اختلف العلماء فيها، وقراءة الشيخ دقيقة جدا حفظه الله. قال فإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل، يقف هنا لأنه كان أو كفيل عند أبي، يحسب كفيل عند أبي الخطاب، اللي يقرأ يصل الجملة يحسب أنه كفيل عند أبي الخطاب. فالشيخ وقف وهذا وقفة صحيحة، فلازم بعض الطبعات يمكن ما فيها فاصل. فأنا ضامن لك أو كفيل، يقول هنا جائز عند أبي الخطاب، هذه المسألة الأخيرة التوقيت يقصد، جائز عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر وهو مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي وهو من الحنابلة لا يصح، لأن إثبات حق لآدم يقول ما يجوز فيه التعليق. إذن هما قولان، قول أن المؤقت يعني تقول بعد شهر أنا أضمن أو بعد سنة، قالوا قد يضيع الحق، فبعضهم منعه وبعضهم أجازه، والراجح الجواز. لأن قلت لكم أحاول أختصر لماذا الجواز، لأن أصل الضمان عقد إرفاق، كما أن المعامل معك الذي أقرضك أو باع عليك من أصل قد لا يطلب أصلا قرض، لا يطلب ضمان، يمكن أن يبيع عليك بدون ضمان. وكما أنه لو أنك أيضا ضمنت يأتيك بعد شهر أو أسبوع يقول أخ أبرأت ذماتك ما يحتاج، أنا ضامن فلان، كنت أنا طلب ضمان فلان لأنني لا أعرفه، لكن ما دام فلان وقد زكي لي ما أحتاج أعلق ذمتك. فما دام من الأصل أنه لا من حقه أن لا يطلب ضامن، أو حتى لو طلب ضامن ووجد ضامن من حقه أن يعفيه من الضمان، أيضا ما المانع أن يقول بعد شهر. فالقول الأول هو الراجح في هذه الحالة أنه يجوز. إذن نقول الضمان يصح منجزا ومعلقا ومؤقتا، ومن المؤقت أن يقول أنا ضامن أيضا لمدة سنة لكن بعد سنة ترى ما أضمن. كل هذا لأنها لماذا العقود هذه على الإباحة، هذه العقود الأصل فيها الإباحة، والمسلمون على شروطهم ما دامت لم تخالف كتابا نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع فما الحرج في ذلك. فهذا ما قصده المؤلف في هذه الآية، المقصود أو كفيل به للآية السابقة لمن جاء به حمل بعير، فهي معلق، فعلقه على ماذا؟ لمن جاء به ولم يحدث، فهو معلق، فكلها جائزة والله أعلم. ممن يصح تبرعه لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. نعم الآن هذا نقول ما هي شروطه، يعني شروط الضامن أو الكفيل. قال العلماء من شروطه أن يكون ممن يصح تبرعه، وهو ما يقولون جائز التصرف، وهو جائز التصرف. ويفصلون ويضعون أربعة شروط، يقولون أن نكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، أن نكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، فهذا يصح تصرفه، يعني معناه أنه قد الكافر يضمن. الآن بعض المبايعات ما فيها ضمان، شركات أجنبية كافرة هي التي ضمنت، ففي نوع من الضمان. فذلك العلماء ما قالوا أن يكون مسلما، قال أن يكون بالغا أيضا عاقل رشيد، أدق من كلمة عاقل، الإنسان قد يكون عاقل بالجملة لكن ليس برشيد، يعني لا يحسن التصرف، فكلمة رشيد مزيد من البيان، أي حرا. قالوا المقصود به مختارا، أي من حقي أن أتصرف كالمملوك، المملوك ما من حقي أن أتصرف، نعم ليس من حقي أن أتصرف، لكن المختار هو الذي يتصرف ولا يحجر عليه. أيضا قالوا أيضا أن ليس من غير محجور عليه. لماذا؟ لأن عندما يأتي شخص محجور عليه ويضمن شخص، من أين يسدد له؟ فهذا لا يسمى، ليست خاصة فقط في المملوك، حتى المحجور عليه ليس مختارا، ليس حرا في التصرف في ماله. نعم المحجور عليه ليس فقط لسبب، أقصد قد يكون محجور عليه لإفلاس. فإذا نقول لو جاء شخص وقال أنا أضمن، وقال واحد انتبه ترى هذا محجور عليه، محجور على ماله، قال ما أقصد، يعني ما أذا أستفيد، إذا جاءت المدة وطلبتك تسدد أنت ما عندك شيء، الآن محجور على ماله. فإذا هذه أربع شروط، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، نعم قلت حرا يعني جزء من، لكن حرا نقول في التصرف يعني، والله أعلم. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتهما. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، قاله في الشرح. هذه مسألة باختصار. الآن إذا شخص ضمن إنسان، فهل من حق صاحب الحق أن يطالب أي الاثنين؟ يعني مثلا غالبا الذي يضمن يكون أقوى ماليا من المضمون عنه، فقد يأتي صاحب الحق بدل ما أطالب هذا يذهب للتاجر مباشرة، ولا يذهب إلى ذاك ولا يقول هل عندك شيء أو ما عندك شيء. على قولين، المؤلف يقول من حقه أن يذهب لهذا أو هذا، الإمام مالك فيها يقول هنا كما رواية لنا في وحكي عن مالك طبعا في إحدى الروايتين طبعا عنه أنه ما يذهب إليه إلا إذا عدل، ما يذهب إلا إذا عدل. والقول الوسط في والأعدل في هذا المسألة نقول أنه من حقه أن يطالب أي الطرفين الضامن أضمن عنه إلا إذا اشترط، يعني لما آتي وأقول لشخص أنا ما عندي مانع أضمن فلان إذا عجز، لكن ما تأتيني في أي وضع، فإذا اشترط هذا الشرط فمن حقي أن اشترط، لأن المسلمين على شروطه، أقول ما عندي مانع أضمن فلان، لكن ليس بإطلاق أنت تطالب وتحاول معه، لكن إذا ثبت عجزه أو إفلاسه أو هروبه أو غير ذلك فلا تأتي إليه. أما مباشرة تطرق الباب وتقول أعطني حقي وأنت ما ذهبت إليه، لا، فنقول هذا إذا اشترط، أما إذا ما اشترط فهو قد أعطى ذمته وضم ذمته إلى ذمة الظالم، فهذا هو القول الراجح والله أعلم. نعم. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه، نص عليه في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن، ولحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه، ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين. هذه مسألة باختصار. الآن شخص يريد من شخص مال حال الآن، يقول سدد لي الآن، جاء شخص قال تعال ارفع يدك عنه، لكن أنا أحدد لك بعد شهر، أسددك بعد شهر، أضمنه بعد شهر ماله أو بعد سنة، يقول يجوز، مع أن المال في ذمة، اللاحظ والدقة هنا أن في ذمة المضمون عن حال الآن يجب أن يسدد الآن، وفي ذمة الضامن مؤجل على حسب الاتفاق، يقول هل يجوز؟ نعم يجوز، كما قال في الأخير يجوز أن تختلف، يعني اختلاف الذمتين هنا، قال ويجوز تخالف ما في الذمتين، تخالف أي في ذمة المضمون عن حال، وفي ذمة الضامن مؤجل. ما تقول لا ما دام حال سدد لي الآن، لا أنا ما عندي مانع، لأن ربما أنتظر مال سيأتيني، أقول ما عندي، أرفع يدك عن فلان لا تؤذه ما عنده شيء، لا تحرجه لألاق، وأنا أضمن لك ليس الآن. ففي هذه الحالة يجوز. وهذا الحديث ذكر حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره، نعم، في كبات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر، يعني قال بعد شهر أسدد لك، وقضاها عنه، يعني غريمه قد سدد لي ولزمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتحمل عنك ليس الآن، بعد شهر. فذمة المضمون عن حاله الآن، كان غريمه لزمه، ما يمكن يلزمه إلا إذا وهي حاله، لو ما كانت حاله ما لزمه، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم تحملها على أن يسدد خلال شهر، قد خلال الشهر ما يطالب قبل شهر، قد يسدد اليوم قد يسدد بعد أسبوع، لكن إلى شهر بعد شهر يصبح حق واجب لازم. فهنا تخالف ما في الذمتين. لكن في تنبيه يسير هنا، لو أن الضامن جاء وقال أنا أكفله إلى سنة، يعني بعد سنة أسدد لك، ما تطالبني قبل سنة، ثم ينتظر مال غيره، هل تكون برئة ذمة المضمون عنه؟ بعبارة، لو أن المضمون عنه كان ما عنده مال، فبعد شهرين حصل له مال، قال لا ما دام فلان رضي بذمة فلان إلى شهر إلى سنة أنا ما في داعي أسدد له، لا ما برئة ذمة، يجب يسدد ثورات. أعيدها لدقتها، يعني شخص لزم غريما له قال سدد لي 10,000 ريال، ما عنده فعلا ما عنده، ولما ضايقه أو لزمه كما في الحديث جاء تاجر أو إنسان قال أنا ما عندي مانع أسدد له، لكن تنظرني سنة أو 6 أشهر، قال ما عندي مانع بس تتحمل حتى ما نصعب إنها القضية، دائما لا كثرة المشكلات يبحثون عن حلول معقولة، قال قبل بعد أسبوع المضمون عنه حصل على 10,000، هل ذمته بريئة لأن الضامن الآن تحمل ورضي صاحب الحق أن يؤخر 6 أشهر؟ لا ما هي بريئة، لأنه عندما أخر لأنك معدم ما عندك شيء، فحتى لو ما علم صاحب الحق فالله يعلم، يجد يذهب إليه ويقول تعال أنت قبلت فلان إلى سنة أنا حصل عندي 10,000، أنت سامح خلاص تحملت فلان وقبلته وإلا أسدد لك. فإذن فاختلف ما في الذمتين، ففي ذمة الضامن مؤجل، وفي ذمة المضمون لا زالت مشغولة، المضمون عنه لا تزال مشغولة ولو سلم من الناس، فهذه قضية إيمانية تغيب عن البعض، لا يصل يوم القيامة لأنه أضاع الحق على صاحبه، هذا ما أراده المؤلف في هذا الجزء، نعم. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه لأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قاله في الشرح. هذه مسألة ضمان العهدة تختلف عن مسائل الأخرى في الثمن والمثمن. أردت أن تتبايع أنت وإنسان بسيارتين، أنت عندك سيارة وعنده سيارة وقد تدفعان الفرق، يجوز ضمان الثمن والمثمن، يعني قد يأتي أختي يقول طيب أنا ما عندي مانع أتبايع معك، لكن أسمح لي أخشى السيارة هذه، أنا ما أتهمك أنت أنك اشتريتها من الحراج وهي مسروقة، فبكرة سأطالب يعني في إرجاع المحكمة إذا علمت بذلك، ماذا ستفعل؟ فتأخذ السيارة من الذي اشتراها وتعيدها لصاحبها الأول وتقول ارجع إلى صاحبك اللي باع عليك، ما فيش. فقد يقول نعم، يأتي شخص يقول أبدا أنا أضمن لك أن السيارة ما هي مسروقة، وإن ثبت أنها مسروقة أنا أرجع لك قيمة المال، أو العكس، فأي أو الأرش اكتشف أن فيها عيب، قال يمكن اكتشف فيها عيب، تضمن أن ما فيها عيب؟ قال أضمن. إيش معنى أضمن؟ أنه يصلح السيارة على حسب ما يتفقان عليه أو يعيد السيارة. إذن هذا المقصود العهدة، أي ما يتعلق بذمة الإنسان، ما يطرأ من تعلق في ذمته، لأن أحيانا إنسان كما قلت يعني قد يشتري كتاب وهو مسروق، أنا ندري من أين حصل عليه، ولعلكم تذكرون قلت لكم أنا فقدت أشرطة منار السبيل، فقدتها ما أدري أنا، جلسنا سنوات نبحث لم نجدها والله إطلاقا، أتعلمون أين وجدناها؟ جاء أحد الإخوان وعلمنا أنها عنده، قلنا من أين وجدتها؟ قال ذهب للحراج بن قاسم وجدت واحد يحرج عليها، أنا والله ما بعت أشرطة فيه، لا كانت أمانة عند واحد من الإخوان ثم أعطاها شخص آخر، يمكن الشخص آخر أعطاها آخر من باب الأمانة، ما ندرك فقدت إلى الآن لا نعلم هل هي أخذت هل هي دفنت، لأن البعض يقول دفنت في مكان وأخذت بعد دفنها. المقصود أن يحرج عليها في حرج الدرس، ورجعت إلينا اللي كانت تسجل أثناء الدرس، وكان الشيخ جزاه الله خير الذي يسجل كان هو الذي يسجلها بقلمه موجودة، وهو أعطاها شخص آخر، الشخص الآخر يمكن أعطاها شخص آخر، ثم قيل إنها دفنت، لا أدري، هذه قصة أيام الاعتكاف. فلما خرجنا نبحث عنها ما وجدناها، ما وجدتها إلا قبل أشهر. وكنت أتصور أن الأخ لما قال عندي أنه كان يسجل مسجل خاص، كنت أتوقع هذا، فإذا هي أشرطة تعال، هذه نفس الأشرطة اللي كانت تسجل في المسجد نفسها كاملة من ألف إلى ياء. قال والله ذهبت للحراج ولقيت واحد يحرج عليها، قلت الحمد لله أنك اشتريتها أنت. نعم، واللي كان ضاعت علينا. فأحيانا إذن قد تكون أن من هذه الحالة، يعني من حق الأخ يقول الله أنا أريد قيمتها، ما عندنا إشكال، هو طبعا لم يطلب قيمة الأخ إذا خير متبرع بها، لكن كم إذا أن يقول رح أرجع اللي باع عليك، رح خلي أبحث عن من باع عليك أو أين وجدها كيف حصل عليها. فيحدث أشياء أحيانا. الآن في كتب الآن تباع في المكتبات مع كل أسف مسروقة، فبالحراج كثير من الكتب تسرق وتباع. لو جاء واحد قال تعالوا أنت تشتري هذه كتبي، ما تقول لا اذهب لذاك، يأخذها منك وأنت ترجع للي باع عليك، عاد وجدت أما وجدت هذه مسألة أخرى، فيأتي ضامن يقول أنا أضمن. هذا المقصود في المسألة. نعم. والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده فيصح ضمانه كعهدة المبيع. الآن المقبوض على وجه السوم ماذا يقصد؟ واحد جالس عند صاحب بضاعة قال ما عندنا، هذا كثير نقع فيه نحن، طيب أبغى أشتريه منكم كم بلف ريال، نعم بس تسمح لي أروح أستشير الأهل، أستشير الأهل، فهل يجوز أن يأتي واحد قال أنا ما أعرف أن يضمنه؟ قال العلماء هذا على قولي، المؤلف يقول أنه نذهب أنه يضمنه، القول الثاني أنه لا يضمنه إلا إذا كان تعدي أو تفريط. هم يبنون على قاعدة أن ما سلم من صاحبه على وجه الاختيار فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ما سلم لصاحبه على وجه الاختيار، يعني من حق صاحب البضاعة يقول ما أعطيك، لا الله جد أهلي في شوف البضاعة أو أعطني قيمتها مثلا واشترها ومن حقك أن ترجعها، ما عندي مانع ادفع 1000 ريال بيع وشراء، إذا ما صلحت ما عندي مانع ترجعها. أما مجرد مساومة الآن، المذهب يقول لا ما في مانع يضمنه، القول الآخر يقول لا ما يضمن بتعدي أو تفريط. الحقيقة تعملت في المسألة، قول المذهب فيه وجاهة، أن أحيانا أن يقول شخص ما أعرفه فيحتاج ضامن، تأتي عوامل ولا لم يكن بتعدي أو تفريط، فإلغاء يعني القول أنه لا يصح إلا بتعدي أو تفريط فيه نظر. فإذا نقول حتى ولو كان سلمه برضا، لكن هو ما برضا، برضا مشروع، قال أعطني كفيل، ما دام قال أعطني كفيل فهكذا. فمن هذه الحالة نقول فيها قولان، وبناء على قاعدة القول الثاني لا يصح إلا بتعدي أو تفريط، أن ما سلم برضا صاحبه فلا يضمن إلا بتعدي أو تفريط، والقول الآخر لا، أنه قد يحتاج إلى ضمان حتى لو أنه بتعدي أو تفريط ما أدري، والله أعلم. والعين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها، ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه، فهو كعهدة المبيع. الآن في مسألة العين المضمونة، ترى كل عبارة يا أخوان يقول هو بعطف على ويصح، أقرأ يا شيخ المتن حتى ينضبط النص. ويصح ضمان، نعم، ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية. نعم، لو لم نقل كذا واعتبرنا الواو استئنافية كأن الواحد ينظر الجواب، يعني يقول ويصح نعم ضمان العين المضمونة كالغصب والعارية. ليش اختلفت الغصب والعارية؟ لأنهم يقولون إن العارية تضمن، وكذلك الغصب، الغصب مثال شخص أصاب إنسان شيء فوجده وقال أعده لحقه، جاء شخص قال طيب أنا أضمنه فيعيد لك، يجوز. ففي هذا حرام. والعارية كذلك، وهذه أيضا العارية على قولين، هناك من يقول أن العارية الصحيح أنه ما تضمن يتعدى وتفريط، والقول الآخر يقول لا، أنه قد أنا أقول فان أعطني سيارة جزاك الله خير أريد أصل عليها القصيم أو الشرقية، طيب قال أعطني ضامن. القول الثاني يقول ما يعطيه ضامن لأنه ما يضمن إلا بتعدي وتفريط. المشكلة يا أخوان إثبات التعدي والتفريط قد ما أستطيع إثبته، قد يحدث من تعدي أو تفريط وأنا لي ملاحظة على هذا الشخص، ولو ذهبنا للمحكمة ما أثبتنا أنه تعدى أو فرط فضاعت سيارتي، فقل ما أعطيك السيارة إلا إذا جئت بضامن. فأرى أنه من باب التيسير على الناس أنه إذا طلب الشخص في العارية والضمان والتي قبلها أو على وجه السوم طلب ضمان أن يصح الضمان حتى ييسر على الناس العمل، وإلا سيمتنع الناس، لأن يقول إذا كنت تقول لابد من تعدي أو تفريط أنا أصعب أثبت ذلك، قد يكون لي ملاحظة على الشخص لكن لا تصل إلى حد أن أتهمه. ففي هذه الحالة لماذا ما دام الرجل متبرع والضامن متبرع والعصب العقود الإباحة نعم فما المانع؟ ليس هناك دليل يمنع هذا، لكن لو لم يطلب فهذا شيء آخر. نعم. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها فيصح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب. أيضا نفس الكلام هنا اللي يقول ولا يصح ضمان غير المضمونة، لماذا؟ وش غير المضمونة؟ هم يقولون مثلا الشيء الذي يؤدى لصاحبه بدون بالرضا ما يضمن إلا بتعدي أو تفريط، هذا قاعدة عند الفقهاء. يعني أنا إذا أعطيتك برضا هذا القلم أو أعطيتك هذا الكتاب برضا فما تضمن، صحيح أنك لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط، لكن بعض الناس قد يقول اسمح لي أنا ما أستطيع أعطيه إلا أن أعطي نظام، أنا واثق أني لا أضمن إلا بتعدي وتفريط، لكن أنت يعني أو لا يضمن هو إذا أخذها، لكن أريد ضامن عليه، فما المانع إذا واحد تبرع؟ قال أنا أضمن أن يرجعها لك أو أضمن قيمتها حتى بغض النظر لو فقدها أو احترقت أنا أضمنها، واحد تبرع بهذا من عند نفسه لا حرج في هذا. فهذا هو القول الثاني، وحقيقة القول الأول ما ذهب إليه المؤلف، لكن القول الثاني أقول لو نظرنا إليه بتأمل لوجدنا له وجه. الآن بعض الناس يقول أنا ما أتهمك وأريد أعطيك كتابي أو أعطيك سيارتي، لكن كونك تقول ما أضمن إلا بتعدي أو تفريط أنا أحتاج ضامن حتى ييسر على الناس، يأتي شخص يقول أبد أنا أضمن فلان، لأنه قد يكون كما قلت لكم لا يعرفه أو له ملاحظة عليه، فحتى ييسر معاملات الناس نعم، فلا مانع في هذه الحالة أن يوجد ضامن متبرع. كما أنه لو فقدت ووجدهما قد اختلف تحمل قيمتها ابتداء، يعني أعطيكم مثال، لو جاء شخص أعار شخص سيارة ثم حدث لها ما حدث قال أنت متعدي، قال لك أنا ما تعديت، فجاء شخص قال إيش المشكلة عندكم؟ قال والله السيارة فقدت، قال خلاص ما في داعي للخصومة، كم قيمتها؟ 20,000 صد 20,000، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، حتى يعني من باب الصلح بين الناس، من باب الإصلاح بين الناس، حتى لو لم يتعدى أو يفرط أو تعدى أو فرط كلها جائزة. أن الشخص يقول ما في داعي للخصومة، ما في داعي تذهبون للمحكمة، لا مصلحة من ذلك أو جهات الشرطة أو غيرها، فهذا طيب، هذا تحمل حمالة، فما دام حدث هذا فمن باب أولى أن تجوزه. فكلام المؤلف يقول أنه لا يصح فيه نظر، فيه نظر، وأرى أنه يصح ما دام تبرع وهو عقد إرفاق وهو تيسير على الناس حتى لو لم يحدث لا تعدي ولا تفريط، ما دام هو أنزل نفسه هذه المنزلة برضا وبدون إجبار وبدون إكراه ما المانع حتى يسرع الناس معاملاتهم والله أعلم. ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه. إيه نعم، لأن يقول بالنسبة دين الكتابة ما يلزم يضمنه، لأن لو لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد لو أنه اتفق على 1,000,000 ريال مملوك وينبقي عليه 100 ريال قال ما استطيع يعود كان يعود من جديد، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا ما نحتاج إلى الكفالة، إذا ما سدد رجع نعم فما يحتاج إلى الكفالة، لكن لو أن الإنسان كفله كاي بمعنى كفر قال نعم إذا ما سدد أنا أسدد. لاحظ هذا المملوك قال لصاحبه اعقد معه عقد مكاتبة 100,000 ريال مثلا. قال طيب أخشى ما يستطيع. قال لما استطعنا أسدد. جزاه الله خير. كما أن الجزء ابتداء أصلا أن نشتريه ويعتقه فنذهب أولا. فقل المؤلف أنه لا يجوز فيه نظر. نقول لا يجوز من أصلي الآن أن يشتريه ابتداء ويعتقه، فكيف أن يدفع له 1,000 ريال لو بقي عليه 1,000 ريال، وخاصة هذا المملوك تجده يشتغل الليل والنهار بعد 5 سنوات عاجل بقي 1,000 ريال يعود من جديد. فشخص يقول أنا أضمن، دعه يا أخي يسعى، دعه يبحث عن حل رقبته. قال طيب أخشى ما يسدد. قال أنا أكمل لا حرج في ذلك. فالمؤلف هنا أقول رجح قال لا يصح، لا نقول يصح والله أعلم. ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا، قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره انتهى. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية، وحمل بعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه. هنا مسألتان دقيقتان. شخص عليه دين، جاء شخص قال أضمن، طيب كم الدين؟ قال والله ما أدري. وأحيانا يقع متى؟ إذا توفي شخص، توفي شخص عليه دين، قال واحد أنا ما أصلي عليه، نعم ما نصلي عليه لأن عليه دين، جاء شخص قال أنا أكفله وما يعلم كم، فلما قال ما يجوز. خاصة أيضا عفوا أنه لا يمكن أن يعلم، ما هو إذا كان يمكن أن يعلم ما في إشكال، إذا كان يمكن هذه المسألة الثانية، لكن قد لا يعلم، قد يقول شخص أنا والله أعرف فلان له دين لكن ما أذكر كم. طيب أنت يا صاحب الدين كم حقك؟ قال والله ما أذكر. قال هذا ما يضمن، يضمن ماذا؟ يضمن شيء مجهول حالا ومآلا، هذا لا يصح. بينما أبو الخطاب قال صححه أبو الخطاب أجاز هذا، قال يفسر يعني يحاول أن يقرب، هذا قوله، والقول الأول أقوى. أما الحالة الثانية قالوا يكون مجهولا حالا حال الرهن ومعلوم مآلا، كيف؟ بسيطة جدا. أنت الآن اتصلت على صاحب معرض وقلت جارك فلان سيشتري منك سيارة، ترى أنا ضامن له، أنت الآن ما تدري كم النظر، فهو مجهول بالنسبة لك، لكنك تعلم في النهاية كم ستكون قيمة السيارة. سيخصبك صاحب المعرض يقول ترك بعنا على فلان سيارة ب50,000، فهي مجهولة حالا معلومة مآلا، اختلفت عن الأولى. الأولى ما نعلم، نعرف في دين عليه ميت عليه دين لكن لا نعلم، ولا عندنا أي توثيقات ولا في إثباتات، فلا نعلم لا حالا ولا مآلا. ونقول ما يستطع، هذا في غرر وجهالة عظيمة جدا. أما إنسان يتصل بصاحب المعرض أو صاحب العقار يقول بع عليه أرض، فالأرض يمكن يشتري ب200,000 يمكن 300,000 لكن في حدود معينة يريد يسكن بيت، فهي مجهولة حالا لكن معلومة مآلا، لأن العقاري سيكتب عليه سند وعقد، صاحب المعرض سيكتب معه عقد، فهي مجهولة حالا عندما كفلته لكن معلومة مآلا، هذه جائزة ولا حرج فيها. قال للآلة، لأنه قالوا أنا حل البعير. طبعا فيه مناقشة وأنا به زعيم، هم استدلوا بهذه الآية وفيها نظر. لماذا؟ هو لما قالوا أنا، قالوا أنه قال وأنا بحمل بعير وأنا بزعيم، ما يدري كم حمل البعير، لكن رد العلماء قالوا لا يعلم، هو يقصد حمل البعير مثل البعارين الموجودة، والآن معه مجموعة من الإبل وكل واحد عليه حمل، فقال أنا بزعيم مثل هذه الأحمال، فهي معروفة كم على كل بعير من صواع، أو قالوا معروفة عرفا. فالاستدلال في الآية فيه نظر، لكن نحن نقول النظر الصحيح ما لا حرج في ذلك. يسميه العلماء ضمان السوق. كيف ضمان السوق؟ شخص يبيع ويشتري في السوق، يأتي واحد من كبار التجار يقول يا ناس فلان أنا أضمنه في حدود 100,000، بيعوا واشتروا معه في حدود 100,000، هذا يسمى ضمان السوق وهو جائز شرعا ما دام حدد له سقف معين، مع أنه قد ما يشتري إلا ب10,000 وقد يشتري ب20,000، فيسمى ضمان السوق. فما دام ضمان السوق مجهول حالا ومعروف مآلا فجائز. أما الاستدلال بالآية فلا يستقيم، لأن نقول أنا به حمل بعير مثل هذه الإبل التي معه، هذا العير التي معه معروف كم حمل كل واحد منها، فلا إشكال عندنا هنا. فالاستدلال في الآية في هذه النقطة فيه نظر والله أعلم. لعلنا يا شيخ نقف عند هذا الحد، لأن نبدأ بداية جديدة وإن قضاء، هذا في قضاء وتبرع براءة الذمة، هذا نجعله إن شاء الله مع الفصل القادم بإذن الله، ننهيه في الأسبوع القادم بإذن الله مع الفصل القادم أيضا. لأنه بداية متى تبرأ ذمة المدين. ومعي في حدود 10 دقائق أضعها لما قلت لكم من بعض الأسئلة وغيرها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقف مع ما يتيسر من بعض الأسئلة والوقفات في ما يناسبها. عندنا الآن ما يتعلق بنهاية العام. بعد أيام ينتهي هذا العام ويبدأ عام جديد. في عدة إشكالات. فيها التهنئة ما حكمها؟ فيه المحاسبة. الآن تبدأ رسائل الجوال انتهى العام ويقولون طوي صفحة وفتح صفحة. وفيه أيضا عبادة أن واحد يختم العام بصوم ويبدأه بصوم، يبدأ العام الجديد بصوم وغير ذلك. ما حكم هذه الأشياء؟ أما التهنئة فقد اختلف العلماء فيها، وأن تتاوى تجدونها مفصلة في موقع المسلم من أراد تفصيل. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بالفتوى التي أمامي الآن وهي في موقع المسلم، يقول أنا لا أبدأ، يعني أبدأها نعم لا تبدأ بأحد، هي من أمور العادات يعني، فأكثر منها أن تكون من أمور لكنه لم يعرف عن السلف رضوان الله عليه. نعم يقول لا تبتدئ، نعم لا تبدأ أحد من ذلك، لكن رد عليه لو قالك إنسان مثلا نهنك بهذا العالم الجديد يقول الله يهنيك بالخير أو كل عام وأنت بخير. صحيح. لأن يقول الشيخ لم يأتي هذا عن السلف فالأولى أن نتركه، فهو من أمور العادات، وقد أفتى بهذه أنه من أمور العادات عدد من العلماء، لكن بعضهم قال لا هو من أمور العبادات فهو بدعة. ومن سألت في هذا أيضا شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد العزيز الراجي حفظهم الله، فقال كل ذلك لا أصل له وهو بدعة، قالوا لأنه يقصده الناس عبادة ليس عادة، فما دام قصدوا عبادة فهي بدعة، لأن كل عبادة أيها الأخوة، لأن كل عبادة خصصت بعدد أو زمان أو مكان لا يجوز إلا بدليل. هذه قاعدة تطرد معكم في مسائل كثيرة أعيدها لأهميتها. لا يجوز تخصيص عبادة من العبادات بعدد أو مكان أو زمان، طبعا نقول أو صفة لا إشكال، إلا بدليل. ففي هذه الحالة ما هو الدليل على هذه التهنئة؟ قالوا إذا قصد بها العبادة فهي بدعة، ونعم هذا قول قوي، لكن قد يقول البعض أنا ما قصدت العبادة، كما أني في الصباح أأتي وأقول لزملائي صباح الخير مساء الخير، نعم هي من أمور العادات. فمن ألحقها إذن نعيدها إلى أصلها، من ألحقها بأمور العادات من أمور العادات لا نقول فيها جائزة ولا محرمة، يعني جائزة لا نقول لا سنة ولا محرمة، ومن ألحقها بباب العبادات وهذا له وجه، لأنه قالوا قد تتطور وتصبح كالاحتفال بعيد الميلاد المسيح عند النصارى ويصبح عبادة ويصبح له رسوم فهو عبادة في هذه الحالة فلا يجوز. بل بعض العلماء قال أيضا أخشى أن يكون تشبها، لكن هذا بعيد. فهذا ما يتعلق في مسألة الثانية. والذي أميل إليه كما قلت لكم كما بينت يعني، وهو يجمع بين قول العلماء من ألحق بباب العادات فنحن لا نبتدئها، ولكن كما قال الشيخ محمد نرد عليه نعم، ومن ألحق بباب العبادات فلا يجوز، لأن البعض أكثر من يعمل الآن يعتبرنا قربة يخصصوها في نهاية هذا العمل نهاية هذا العام، فالأصل البعد عنها وإيضاح للإنسان. لكن لو إنسان خشى أن يكون هناك حرج من شخص وأراد أن يبين له وردها على أنها من أمور العادات فهذه فتوى الشيخ محمد وغيره نقول رحمه الله. هذا ما يتعلق بالتهنئة. أما المحاسبة يا أخوان فلا يجوز، المحاسبة عبادة، حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا عبادة. وأعجب سؤال جاءني قبل أيام قال إيش الدليل عندك أن ما تفتح صفحات وتغلق صفحات؟ سبحان الله طلبني أنا بالدليل، أنت إيش الدليل عندك أن تفتح صفحات؟ أنت المثبت مطالب الدليل، فهو هو الآن المثبت يعني يقول أن لا تفتح صفحات، هذا علم الغيب وما عندنا فيه دليل، فأصبح الطالب مطلوب. نعم لما قلت له ما في دليل على الآن بدأت الجوالات تفتح صفحات، نحن نعرف أنه يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل نعم وملائكة من النهار، وهذا على لغة يسمونها كلام البراغيث أو كلام البراغيث يعني يتعاقبون، وهذا نص الحديث ما قال يتعاقب فيكم. فوجود الفاعل مرتين كتأكيد الله أو غير ذلك تسمى في اللغة لغة أكاديمي البراغيث. فالشاهد هنا أنه نقول له ما الدليل لك أن في نهاية هذا العام، خاصة يا أخوان ترى أن الهجرة العام الهجري ليس في محرم، هذا اجتهد عمر رضي الله عنه ما مر في محرم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما هاجر في محرم، ما هاجر في واحد محرم، هو هاجر في ربيع، لكن اجتهدوا وجعلوا بداية السنة محرم وسموه عام الهجرة، أي لأن العام الذي وقعت فيه الهجرة أي بدايته فسمي يعني الهجرة. وإلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يفهم البعض أنه هاجر في واحد محرم أو 30 ذو الحجة أو وصل إلى المدينة في 30 ذو الحجة أو واحد محرم، هذا غير صحيح، لكن اجتهد الصحابة وجعلوا بداية العام واحد محرم وسمي العام الهجري حتى إبعادهم عن العام الميلادي والتشبه بالأعداء. إذن قولنا تطوى صفحات وتفتح صفحات في نهاية العام لا أصل له ولا دليل عليك ولا ينبغي. أيضا موضوع التخصيص بعبادة، اختموا عامكم بصيام، اختموا في جلوس في المسجد، افعلوا كذا، ابدأوا العام بصيام، لا دليل. نعود للقاعدة الأصلية، لا يجوز تخصيص عبادة بزمان أو مكان أو صفة أو عدد إلا بدليل، ولا دليل هنا. ثم يا أخوان سبحان الله، هل نقل عن أحد من السلف أنه كان يفعل ذلك؟ ألا يسعهم أو ألا يسعون ما يسعهم؟ كثرة يا أخوان الآن مشكلات البدع خاصة مع الانفتاح الإعلامي والقنوات الفضائية، أصبحت تنقل لنا من عند الآخرين بدل أن نصدر لهم ما عندنا من الالتزام بالدليل وتحري السنة، أصبحت تأتينا مثل هذه الأشياء. ولذلك تجدون في بعض القنوات الفضائية حتى التي قال عنها إسلامية تجدون فيها شيء من هذا، والعوام يقعون في إشكال في هذا الجانب. فعلينا أن نتحرى في عبادتنا وأن نتبع الدليل ونتحرى في اتباع الدليل قدر ما نستطيع، هذه مسألة مهمة للغاية. ففي هذا الجانب نقول لا يجوز لا التخصيص بالمحاسبة ولا عبادة خاصة ولا فتح صفحات وأغلاقها، أما التهنئة فكما فصلت والله أعلم. هذا الأخير سأل سؤال فقه عن الأسبوع الماضي، يقول شخص اشترى سيارة ب50,000 وضمنه شخص ب70,000 مثلا، نعم، وقال إذا أو أعطاه سيارة عقم ب70,000 وقد شرى ب50,000، يقول أنك رجحت أنه إذا ما جاء بها يحق له أن يأخذها، فكيف يأخذها في فرق 20,000؟ نقول ما دام هو راضي بذلك المعنى، وقد بينت أنه ما دام رضي وقال نعم، طبعا المسألة فيها خلاف ذكرت الخلاف، فما المانع في ذلك ولا حرج فيه. يقول هل يمكن لمن ذاق حلاوة الإيمان أن ينتكس وينقلب على عقبيه؟ قد كنا نتناقش مع بعض الزملاء، بعضنا يقول لا يمكن أبدا وبعضنا يقول لهم لا يمكن، نسأل الله السلامة والعافية. واتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فيمكن الإنسان والعياذ بالله، ولذلك الحي لا تؤمن عليه، وليخشى الإنسان من مكر الله جل وعلا، ولا يغتر بعمله ولا يقول لا خلاص، معناه أنه سيقول ما دمت أنا ذقت حلاوة الإيمان لا يمكن أن ينتكس أو يرث، هذا غير صحيح. بعض الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كما تعلمون عبد الله بن خطأ أسلم وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات يعني، ومع ذلك ما الذي حدث؟ ارتد وقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. فنسأل الله السلامة والعافية عن فتنة، والحي أتؤمن على الفتنة، فلازم ننتبه لهذه المسائل. هذا الأخ يسأل يقول كيف أحافظ على منهجي وأثبت عليه في ظل المتغيرات؟ جاءتني عدة رسائل بالجوال، وأنا يشكرون على محاضراته وما بدلوا تبديله ويطلبون كتابتها وخروجها برسالة، وأعدهم إن شاء الله أن نبذل جهد، لكن لا أستطيع حدد وقت معين. وأشكر الإخوة جميعا آخر ما جاءتني رسائل اليوم، ومن ذلك يجيب هذا الأخ أقول ما عندي في هذا الموضوع ذكرته في وما بدلوا تبديله، لكن بإذن الله في شهري في آخر أو في وسط سفر سألقي محاضرة في جدة شرعة ومنهاجة، سأتحدث فيه عن المنهج وضوابط المنهج أوسع مما تحدثت في شريط وما بدلوا تبديله، لأنه فيما يتعلق بما بدلوا تبديله كان يتعلق بالاضطراب والاضطراب والأسباب والآثار وغير ذلك، لكن إن شاء الله سأخصص عن المنهج لكثرة السؤال عن المنهج. أسأل الله أن ييسر إتمام هذه المحاضرة وإلقاء هذه المحاضرة، الشيخ واقف الآن للأذان، فالأخ يقول كيف أجد كتابك كتاب متشابه في القرآن ما طبع إلى الآن، وهو رسالة ماجستير قبل 30 سنة تقريبا فلم يطبع بعد، وأسأل الله جل وعلا أن يستر طباعته. هذا الأخ يسأل عن الجيش الإسلامي في العراق، وقلت لعلي أتحدث عن شيء من ذلك في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد، وبعد الأذان نواصل في التفسير.